فرميض برق بالأبير قلاحا أنذير بانجد أرى مصباحا رميض برق بالأبير قلاحا أو في ربى أنذير بانجد أرى مصباحا أمس تلك ليلة الغابرية أسفرت ليلا فصيرت المساء صباحا أمس تلك ليلة الغابرية أسفرت ليلا فصيرت المساء صباحا يا راكب الوجناء وقيت الردى إن قمت حزنا أو طويت بطاحا يا راكب الوجناء وقيت الردى إن قمت حزنا أو طويت بطاحا وتركت نعمانا أراك فعج إلى واد هناك عهدته فياحا فبأيمن العلمين من شرقيه عرك وأم أرينه الفواحا وإذا وصلت إلى ثنيات اللوى وإذا وصلت إلى ثنيات الله فانشد فؤادا بالأبيط حطاحا وقل السلام ويله عني وقل غادرته لجنابكم ملتاحا يا ساكني نجد أما من رحمة لأسير إلف لا يريد سراحا ألا بعثتم للمشوق تحية في طي صافية الرياح رواحا يحيا بها من كان يحسب أجركم مزحا ويعتقد المزاح مزاحا يا عادل المشتاق جهلا بالذي يلقى بليا لا بلغت نجاحا أتعبت نفسك في نصيحة من يرى أن يرى الإقبال والإفلاحا أقصر علمتك واطرح من أسخنت أحشاءه النجر العيون جراحا كنت الصديق قبيل نصحك مغرما أرأيت صبا يأله النصاحا إن رمت إصلاحي فإني لم أرد لفساد قلبي في الهوى إصلاحا ماذا يريد العادلون بعدل من لبس الخلاعة واستراح وراحا يا آل وديها لراقي وصلكم طمع فينعم باله استرواحا مذربتم عن ناظريني أنة ملات نواحي أرض مصر نواحا وإذا ذكرتكم أميل كأنني من طيب ذكركم وثق سقيت الراحا وإذا دعيت إلى تناسي عهدكم